يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاشري رحمه الله تعالى: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. قال: أخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الباب ترجم له المصنف بقوله: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، يعني باب يجب فيه الإيمان بهذه المسألة، وهي أن الناس يولدون على الفطرة بمعنى على الإسلام، أي على تعاليم الإسلام، وأن الإنسان لو ولد وبقي على حاله ولم يتأثر بالبيئات من حوله فإنه سيكون على مبادئ الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الناس على الإسلام حيث أخذ منهم العهد يوم أن كانوا في عالم الذر، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولأن الله سبحانه وتعالى وفر وهيأ لكل إنسان ملائكة يحفظونه من أمر الله، وملائكة يتولون أمر كتابة ما يصدر منه، وملائكة يحفظون من أمر الله، فهذه الملائكة التي وكلت ببني آدم تحفظه ترعاه تذكره، فإنها تقوده إلى الإيمان، لكن قد يطغى الكفر على جانب الإيمان حيث يكون للأبوين تأثير، وهكذا للقرابة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالآباء، قال: فأبواه يهوداني، يعني يصيرانه يهوديا، أي على ملة اليهودية المنحرفة، وإلا فإن الملة اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام هي من شعائر الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى وصى الأنبياء وأنبياء بني إسرائيل أن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. ولذلك فإن الأبوين لهم تأثير في تغيير فطرة الطفل، إما إلى النصرانية، وإما إلى اليهودية، وإما إلى المجوسية. ولم يشر الحديث أن للآباء أثر في حمله على الإسلام، ومن المعلوم أن الآباء قد يحثون أولادهم على تعلم الإسلام، ويعلمونهم الإسلام، وينطقونهم الشهادتين، لكن ما يفعله الآباء هو موافق للفطرة التي فطر عليها الأطفال، فطر عليها المولود. ولذلك كأن الآباء دورهم هو المحافظة على ما اقتقامت به الفطرة، ولذلك لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم خروج عن دائرة الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم أطفال المؤمنين أو حكم الأطفال عامة، ماذا يحدث لهم؟ هؤلاء الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأمر فيهم إلى الله، فقال الله أعلم ما كانوا عاملين، ولذلك سيحاسبهم على ما اطلع عليه من أعمالهم. ونقل عن بعض السلف رحمهم الله أن أبناء المؤمنين يتبعون آباءهم ما داموا على الفطرة، امتثالا لقوله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقد ورد أن هؤلاء الأطفال يعرضون يوم القيامة إلى نوع من الامتحان والابتلاء، فمن آمن ومن قبل فإنه يحشر يعد من المؤمنين ويلحق بهم، ومن خالف وعصى يلحق بأهل الكفر. وهذا الرأي ذهب إليه كثير من علماء الأمة، لكنه في أبناء الكفار خاصة، وأما أبناء المؤمنين فإنهم يلحقون بآليهم أو أنهم يمتحنون. خصوصا وأن الحديث الذي ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما جاء بطفل يصلى عليه قالت: هنيئا له، يعني هذا من أهل الجنة، مات ولم تكتب عليه حسنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، يعني ما يعلمك أنه من أهل الجنة، الله أعلم ما كانوا عاملين. ولذلك نقل المصنف أو الشارح المحقق آراء أهل العلم في مسألة من يموت دون البلوغ، فذكر هنا هذه المسألة بشيء من التفصيل، فقال: المسألة الثانية أطفال المشركين. قال: فالخلاف فيهم كبير جدا، أوصلها بعض العلماء إلى 10 أقوال، لكن المشهور منهم 2. أولهما أن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار، فهناك يظهر منهم ما علمه الله سبحانه وتعالى ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم، يعني الذي طلع عليه الرب جل وعلا في الأزل. قال شيخ الإسلام، يعني ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام: وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث. انتهى هذا الكلام من مجموع الفتاوى. قال: وبنحوه قال ابن القيم، يعني ابن الجوزية، ابن قيم الجوزية في كتابه طريقة الهجرتين. الرأي الثاني أنهم في الجنة، يدل على ذلك حديث سمرة بن جندب الذي جاء في كتاب الإمام البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: وأما الولدان الذين حوله، يعني حول إبراهيم أو حول آدم عليه السلام عليهما السلام، فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. قال ابن القيم: فهذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة، وروي الأنبياء وحي. قال النووي، وهو المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه المحققون، انتهى كلامه من شرح الإمام مسلم. ثم قال: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس ومجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطفال المشركين، فقال رجل: أين هم يا رسول الله؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ويذكر أهل العلم أن مثل هذه الأمور هي من الأمور الغيبية التي يرجع فيها الحكم إلى الله سبحانه وتعالى. وما جاء من أحاديث ظاهرها التعارض، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أبناء المشركين في الجنة في حديث، وفي هذه الرواية أن أبناء المشركين الله أعلم أهم عاملين، يعني متوقف فيهم. فهذا يحمل على اختلاف وتنوع الأحكام بتنوع الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم في أول الأمر حكم أولاد المشركين، ولذلك قال الله أعلم ما كانوا عاملين. ثم بين له أنهم في الجنة فقالهم في الجنة. وهذا القول يعالج به كثير من قضايا التعارض، حيث تحمل على أزمان، وأن المتأخر منها ينسخ المتقدم. لا هذا أحد الأقوال، لكن بعضهم لم يخصه بأولاد المسلمين بل جعله عامة. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وأخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى تعبر عنه لسانه، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه. قالوا يا رسول الله فكيف بما كان قبل ذلك؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين. هذا الحديث فيه بيان لأولاد المشركين الذين ماتوا قبل الحلم، وأنهم ممن يندرج تحت قوله ما من مولود، أي هم على الفطرة، وإن ماتوا على الفطرة هدوا إلى صراط مستقيم. قال وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا يوسف بن موسى القطان وسفيان بن وكيع قال حدثنا جرير يعني بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. إيش؟ لا يولد على هذه الفطرة. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين. وهذا هو الذي يمكن أن يجمع فيه بين هذه الأقوال، بأن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم يوم القيامة، فمن آمن به وسلم، ومن لم يؤمن فإنه يكون من أهل النار. قال ولحديث أبي هريرة طرق كثيرة، يعني اكتفى بما ذكره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عاصم الثقفي قال حدثنا مؤمل قال قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم عن العقل قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، يعني منذ أن خلقهم يعلم ما سيعملونه ولذلك يحاسبهم على ما عملوا. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا شريح ابن يونس قال قال حدثنا هيثم حدثنا هشيم ابن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن ذرعان المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني فوض الأمر فيهم إليه سبحانه وتعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين، أي فإنه يحاسبهم على ما اكتسبوه من أعمال. وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم. فكل هذه أحاديث وروايات تثبت هذا الأمر، وهو أن أولاد الكفار يعني يعرضون للامتحان كما سيمر بيانه قريبا. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوة قال أخبرنا بقية بن الوليد قال قال حدثني محمد بن زياد الألهاني قال قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها من روحاء وسألتها عن ذراري المشركين فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم مع آبائهم. وهذا هو الرأي الثاني أو الرأي الثالث أنهم يكونون مع آبائهم، يعني أنهم سيعاملون مع آبائهم. والظاهر أن هذا يحمل على ما إذا تأثر الآباء والأبناء بالآباء كما جاء في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما من لم ينطق وكان من الصغر بحيث لا يتكلم أو لم يكفر بالإسلام فإنه يعتبر من الذين يتعرضون للامتحان أو من الذين يدخلون الجنة بحسب ما عندهم من الفطرة. نعم. اي هؤلاء من أبناء المسلمين لا من أبناء الكفار. هذا خاص بأبناء المسلمين. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال أدعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه أو يصلي عليه فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدر به. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. قال هم أبائهم، وقلت يا رسول الله بلا أن يسأل الله عنه لأن هذا قلنا إما أنه أخبر به قبل أن يعلم بأنهم في الجنة، وإما أنه أخبر به وفق ما عرف واشتهر من أن هؤلاء أهل الفترة يعرضون يوم القيامة إلى إيه؟ إلى الامتحان. نعم. إيش؟ إيه نعم. لكن هؤلاء الله علم في الأزل أنهم لو عاشوا لعملوا عملا إما أن يدخلهم الجنة ويدخلهم النار، ولذلك يحاسبهم بما علمه أزلا من أنهم لو استمروا وعاشوا ماذا يفعلوا، يعني جمعا بين الروايات، لأن في هذا إثبات للقدر ولما قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو محل المناسبة للترجمة، ومن أجله ساق المصنف هذه الأحكام. نعم. إيش سؤالك أنت؟ الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نقول الله أعلم ما كانوا عاملين. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعاملون معاملة الصغار. نحن قلنا هنا لما سئل النبي قال الله لما كانوا عاملين، أما أن نحكم أنهم على ملة أبائهم فهذا يعني حكم فيه نظر، لأن الله يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال: قلت لأحمد بن حنبر: قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ماذا يعني؟ قال: الشقوة والسعادة، يعني يولد على ما قدر الله سبحانه وتعالى له أو عليه من الشقايا والسعادة. قال محمد بن الحسين: هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى كتاب الله، وتدل كل من عقل عن الله أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا. يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خطب: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اي هذا كتابته شقي او سعيد، هذا هو القدر الذي قدر الله سبحانه وتعالى، ولذلك العبد ساع الى ذلك القدر، فاما ان يقال انه من اهل الجنة، واما ان يقال انه من اهل النار، واما ان يقال ان دخوله الجنة متوقف على الابتلاء يوم القيامة، فلا تعارض بين النصوص. قال: ك كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا، يدل الكتاب والسنة على معنى ما علمناك من مذهبنا في القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إذا خطب من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كذا روي عنه، كذا روى عنه جماعة من أصحابه. هكذا عندكم، لكن كلمة روى تحتاج إلى تصويب. قال: وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون في خطبهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا حبان بن موسى قال: قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، بمعنى أنه يفوض الأمر له جل وعلا، وأن الناس تقدر أحوالها، وأن الناس تقدر أعمالها بحسب ما عملت أو بحسب ما علم الله سبحانه وتعالى أنهم يعملون. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: قال حدثني محمد بن إشكاب قال: قال حدثني عبيد الله بن موسى عن سفيان يعني الثورية عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله بن مسعود. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا هو محل الشاهد من الخبر في الباب، أي أن أمر الهداية متعلق بالله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وذكر الحديث. ثم قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال حدثنا عبثر ابن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، يعني التشهد يريد به الخطبة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وذكر الحديث. وهذا هو محل الترجمة، حيث ذكر عددا من الأحاديث كلها تتناول موضوعا واحدا. قال محمد بن الحسين: نعم، ما فهمت السؤال. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال له: ولو كنت أنت يا رسول الله؟ قال: ولو كنت أنا إلا إنك تتقدم الله وحجة الله على خلقه، هذا ما كنتم تعملون. لا تعارض بين هذين، بين الروايتين، لأن قوله لن يدخل أحدكم الجنة لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أن يتفضل به. ونحن نعلم أن كل الذين قدر الله أن يدخلوا الجنة إنما قدر ذلك بفضله وأما قوله هذا ما كنتم به تعملون أو هذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ذلك، وإلا لقلنا قول المعتزلة. المعتزلة هم الذين يقولون إن الإنسان يدخل الجنة بعمله، وجعل العمل هو المدخل للجنة. لكن أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن قوله بما تعملون أي بسبب ذلك، وإلا فإن الله متفضل بدخول الجنة ابتداء، حيث وفق العاملين إلى العمل، وحيث إنه سبحانه وتعالى لما اختار أهل الجنة اختارهم بأسمائهم وأبنائهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، وأنهم يدخلون الجنة بفضل منه سبحانه وتعالى، وبكرم منه جل وعلا، وبتوفيق منه سبحانه. ولذلك كل من يدخل الجنة إنما يدخلها برحمة الله، سواء عمل أو لم يعمل، لأن الله سبحانه وتعالى لما قبض القبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، يعني أنه خصهم بفضله وبرحمته. قال محمد بن الحسين وقد روى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق وهو يقول اللهم لولا كما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وذكر الحديث. هذا القول الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يرتجزون به عند بناء المسجد، لما كانوا يحملون اللبن ويبنون المسجد كانوا يرتجزون بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد. وقوله اللهم لولاك ما اهتدينا، يعني لولا أنك قدرت علينا الهداية لما وقعت منا الهداية، ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وهذا القول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنافى مع ما ذكره من أن المولود يولد على الفطرة فتشمله عناية الله فيكون من أهل الجنة، ومن أن المولود يولد على الشقاوة وأنه من أهل النار فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية. طبعا نحن نعرف أن مثل هذه الكلمات التي تنتهي بويه وتختم بويه للعلماء فيها رأيان، الرأي الأول وهو رأي أهل اللغة ينطقونها مختومة بويه كزنجوي ونفطوي ودرستوي وراهوي وغير ذلك، وأما أهل الحديث فإنهم ينطقونه بغير ذلك النطق، فلا ولأنهم لا يتعاملون مع كلمة وي، ولأن كلمة وي اسم من أسماء الشياطين، ولذلك هم ينطقونه رويا كقولهم نفطويا وكقولهم إسحاق بن راهويا وهكذا هنا ابن زنجوية. قال وأحمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سعيد بن حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وذكر الحديث. قلت وقد ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاه به وما وعظه به مما يدل على ما قلناه. ومعلوم الوصية التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه يوم أن قال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك إلى غير ذلك. قال وقد ذكر ابن عباس، قلت وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاه به وما وعظه به مما يدل على ما قلناه. قوله أخبرنا الفريابي قال حدثني قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد السلام الشامي عن يزيد بن أبي خبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء ململمة فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بصوف وليف. قال فنحلنا لها رسما وعذارا ثم دعا بعباءة خلق. قال فثناها ثم رباها ثم وضعها عليها ثم ركب وقال ركب يا غلام يا ابن عباس رضي الله عنهما. قال فركبت خلفه فسرنا حتى إذا حاذينا بقي على الغرقب فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال يا غلام احفظ الله واحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله، جفت الأقلام وطوت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله واستطاعوا، ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت يا رسول الله كيف لي بمثل ذلك من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال وأخبرني الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم.